هنا القاهرة. حكمة في كلمة. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. عزة النفس أن يرتفع الإنسان عن كل المواضع التي تقلل من قيمة نفسه. قال ابن عطاء: العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. وعن سفيان الثوري أنه قال: أعز الخلق عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر. ومن الأمثال: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، موت في عز خير من حياة في ذل. روي أنه سئل أحد السلف: كيف يكون العز؟ قال: العز بطاعة الله، والذل بمعصيته. ويروى أن هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال له: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال له هشام: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يقول عنترة بن شداد: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. حكمة في كلمة مع تحياتي جيهان طلعت.